دايماً مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حالتنا النهاردة أنا بصالح بيها الزوجات وبصالح بيها البنات وبصالح بيها النساء وعنصر المرأة بصفة عامة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن صفة يعني مش عايزة أقول صفة ومش عايزة أقول حاجة لصيقة ومش عايزة أقول بقى سمت عام ولا الكلام ده خلينا نتكلم بإيجابية بس أنا أكلمكم على العتاب اللي جالي عتاب وتعليقات كتير جدا جدا من نساء وزوجات وأنا هقرأ لكم يعني العتاب جاي إزاي حتى البنات والله البنات كمان كانت بتكلمني عن إن نوع الرجالة اللي أنت بتديهم النصيحة دي مش موجودين اللي أنت بتتكلمي عنهم دول ملايكة واللي معانا دول شياطين ده نفس النص كده وقالوا ان يعني الكلام اللي انت حضرتك بتقوليه واللي معانا ده كلام في الاحلام وده مش ارض واقع خالص وبتقول يعني يا ريت نتكلم على ارض الواقع ونتكلم على نوعيه الرجاله اللي موجوده اللي ما بتعملش ولا كلمه من اللي حضرتك بتقوليها انا عايزه اقول الرد يعني صراحه بقول لكم الرد ده يعني يكون حقيقي وملموس وموجود والناس اللي هكلمكم عنها النهارده دولت ناس موجودين بالفعل بصوا يا جماعه احنا ما بنتكلم وبنقول لا دي مش احلام صدقوني دي مش احلام دي حقيقه وبنتكلم على النوعيه ديت على الاقل الجيل اللي طالع يبقى طالع يشوف هو في ايه طالع يقول هو المفروض التعامل 1 2 3 يبقى في خليه في دماغه اسمها انه سمع محاضره من دكتوره هاله سمير بتقول والله المفروض الراجل يعامل زوجته كذا والمفروض الراجل يتعامل مع عنصر النساء مش بس الزوجة عنصر النساء في كل مكان مش يزغط فيها ولا داخل محل مش عارفة زقيقها كده ولا مش لا في أنثى يا ابني في المكان في واحدة ست في المكان تتعلم ازاي تتعامل مع العنصر ده فالكلام ده موجود وأحكي لكم قصة موجودة وحالات كتير مش بس الحالة اللي أنا هحكي لا حالات كتيرة جدا جدا يجي مثلا الزوج يقول لك ايه حديث عهد زواج مثلا سنة زواج يجي يقول لك يا دكتورة أنا عندي مشكلة مع حماية وأخو زوجتي ليه يا ابني بتدخله في حياتك لا طيب بيعملين لك مشاكل لا بالعكس طب ايه المشكلة المشكلة ان هم بيعرفوا يتعاملوا مع زوجتي وانا ما بعرفش انا من اسرة مفككة وهم من اسرة كلها مع بعضيها كده حلوين كده ويصلوا على بعض الاخ واخوها بيسأل عليها عارف مواعيد تعبها يجيب لها مش عارفة ايه يجي يقول لها كذا والدها مش عارفة يعمل ايه بقول انا ما تعودتش على الحياة ديت وما كانش عندي عادي يعني عادي اكل بره اكل جوه دي هتأخر لا هم عندهم قدسية الامور معينة وامر الاسرة وازاي ان انا اخلي وراعي من مشاعرها طب دي حاجه عيب دي حاجه مش كويسه دي مش وحشه يعني دي حاجه بالعكس حاجه كويسه جدا فالنماذج موجوده على فكره ولما احنا بنقول على المستوى الايه التوازن يا جماعه الاستثناءات من كل حاله دي كده تقول لك لا ده ما بقاش استثناءات والله يا دكتوره يالا ده بقت الحقيقه وبقى الواقع وبقى الناس كلها وبكلم صاحبتي نفس المشكله واكلم كذا واشوف التعليقات عندك على الفيديوهات الاقي الناس كلها كده بصوا يا جماعه بصوا كل واحده اضرب زوجها واضرب بالحاله اللي موجوده معها لكن النهارده هتكلم على نوع تاني من العتاب خلوني كده ايه زي ما انا كاتباه لكم اقراه رقم 2 العتاب التاني اللي جالي بيقول ليه دايما بتنصحينا وسايبه الرجاله كانهم ملايكه ما بيغلطوش ليه دايما بتقولي لنا اصبري اصبري اصبري لحد ما تعبنا ومفيش حد بيقول للراجل ولا حتى سمعنا شيخ بيقول له اصبر اصبر على زوجتك واحتوي زوجتك وراعي زوجتك زي ما لكن اصبر اصبر اصبر لحد امتى هصبر وانتم مش قادرين انك توجهوا نصايح للرجالة ولا كذا وجايين علينا احنا المساكين الغلابة ايه حدود الصبر ده عنوان حلقتنا الزوجة المهانة اللي بتهان، وهتكلم ايه هي شكل الإهانة، ويعني ايه لما تضيع الكرامة وتضيع حتى حدود الإنسانية في منظومة الزواج، بيضيع معاها معنى الأخلاق. لما تهان المرأة في بيتها ومن زوجها وقدام أولادها بتدمر البيت على فكرة، تدمير كارثي. يعني بقول الكارثة فعلا في ان الزوجة دي تهان، المرأة ساعتها بترفض العيشة بأمر بيحطم الأولاد، بيكرهوا أبوهم اللي شايفه بيهين أمهم. ما فيش ابن يجي يقولك أنا فرحان إن أبويا بيهين أمي، إلا إذا كان عيلة مش يعني ما ضربة بقى، يعني عيلة ما هي سوية ولا بتفكر صح. لما تيجي بنت تقول لي أي نفسية هنعيش بيها لما نشوف أبونا بيهزق أمنا وبيشتمها وبيضربها، أهنت الزوجة وسبها وتحقرها، جريمة متكاملة الأركان. أهنت الزوجة قدام أولادها أو حتى بينك وبينها، جريمة لا تغتفر، جريمة متعدية الأضرار يا جماعة. ضرر عليها هي كزوجة وكواحدة ست، ضرر على الأولاد، مش هتربي بأنهي نفسية؟ قولي كده الزوجة المهنة هتربي بأنهي نفسية؟ ضرر على جيل طالع، بصوا بقى بصوا، جيل شايف إن الحياة إنك تهين وإنك تضرب وإنك تتعامل كذا ومش عارفة، ويا خدامة والمرأة إيه، اطبخي واغسلي ونظفي واحملي ورضعي ويلا وكده، هو ده بس الدور، ويهمل كونها إنسانة في قبل كل دوت. البيت اللي بيتهان فيه المرأة وتحقر فيه المرأة ما بيخرجش منه رجال على فكرة، بيخرج منه أشباه رجال، بيقلدوا الأب المريض فكريا أو المتوارث عرفيا من المجتمع إزاي يتعامل، أشباه رجال، بيشوف الست مش مكرمة ولا معززة زي الإسلام ما جعلها تاج على الرؤوس وأوصى بها على فكرة. يعني آخر وصل النبي عليه السلام النساء وما ملكت أيمانكم وسيكم بالصلاة وما ملكت استوصوا خيرا بالنساء، آخر حتى وصية في خطبة الوداع. البيت اللي بتهان فيه المرأة بيخرج منه بنات منكسرين، عديم الثقة في نفسها، مش واثقة في نفسها، ما هيش عايزة تتجوز، ولو تزوجت بيبقى زوجها بقى بيزيد لها الإهانة والتحقير، ما هتعودت تقولي ما عادي ما أنا كنت بعمل اللي بيحصل كده في بيت أهلي، غلط، أو كان أبويا بيعمل فمي كده أمي كانت صابرة وأنا على أثاره مقتدون، يعني غلط. بيخرج بنت يا اما تقبل الاهانه وفاقده ثقه، يا اما بنت مسترجله جدا متوحشه جدا تقول لك دي دميت راجل، اه لكن هي بتكسر اي حد قدامها بيهمهاش. يا دي يا دي، طب تعالوا نعرف الاول عشان ما نظلمش. لما تيجي زوجه تقول انا زوجها بيهن، ايه يعني ايه اهانه بالبلد؟ يعني ايه هن؟ انا جايبه لكم نص الفتوى عشان ما حدش يجي بصوا، ولا حد يجي يتصل بعد كده يقول لي لا اصل الكلام، ولا حد يعلق وينص، انا جايبه لكم نص الفتوى بالتخريج بتاعها فاسمعوا الكلام ده. سب المسلم اهانه يعني كده، والاستطاله في عرضه. سب المسلم من صور الفسوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، يعني خروج عن طاعه الله، وقتاله كفر، حديث متفق عليه. بيزداد الاسم ان كان السب والشتم من الزوج لزوجته، ليه؟ لانها لها حق على زوجها زياده عن حق المسلم او الحقوق الواجبه على المسلمين عامه. ورد الامر في القران الكريم وفي السنه النبويه بمعاشره الزوجه بالمعروف والبر، البر ده درجه عاليه على المعروف على فكره، البر ده درجه عاليه. جاء في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيره رقم 51 الاستطاله، دي من الكبائر، الاستطاله على الضعيف والمملوك والجاريه والزوجه والدابه. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يا جماعه امر بالاحسان اليهم، الاربعه الخمسه دول امر بالاحسان اليهم. شوفوا الايه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى الزوج يعلم أن الإسلام جه لإعزاز المرأة وإكرام المرأة، وفقهاء الإسلام وعلمائه كلهم جعلوا ما يصدر من الرجل من أذى لزوجته ومما هو أقل من ذلك يجوز لها طلب الطلاق. فاكرين الحلقة اللي قلنا 30 سبب حق المرأة تطلب فيها طلاق؟ عارفين أنا ضد منظومة الطلاق، وانتوا عارفين في كل فتاوية وفي كل ردودي كده، لكن في 30 سبب جعلهم العلماء وانكتبوا كده مؤصلين يحق للزوجة أنها تطلب الطلاق لو زوجها أذاها أو سبها، ولو حدث مرة واحدة بس ولم يتكرر بعدها. مش كده وبس، أوجبوا مع الطلاق التعزير المادي البليغ اللي بيرضع هذا الذي يسب زوجته، يرضع الراجل اللي بيسب زوجته ويهنها. قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرر، يعني لو عملها حتى مرة واحدة. وقال الدردير في الشرح الكبير فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر وما لا يجوز إيه؟ ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها. زي بقى يا بنت ده نص الفتوى مش أنا اللي بقول، يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما إيه؟ كما هو ظاهر وكوطئها في دبره. تنتهى نص الفتوى. الفتوى رقم كام؟ رقم 113458. أنا أريها لكم كده وجايبها لكم كده زي ما جت بالظبط في قلب الفتوى. دي الفتوى يعني الشتم التحقير الكلام البذيء انه يعطيها ظهره حتى في الفراش، قالوا ده كمان ممنوع، منهي عنه في الاسلام. طب الشق العقلي والعلمي بقى في الموضوع، احنا جبنا الشق الايماني والشق الشرعي حكم الدين والاسلام، عشان ما تجيش تقول لك ده كرهني في ديني، ده كرهني مش عارفه في ايه، ده عامل نفسه بيصلي وبيصوم وكذا وهو اصلا مش عارفه إيه ده انا والله انا اعرف واحده يعني تبلغ الستين، لا تبلغ السبعين من العمر، وراحت ترفع خلع على زوجها. صدقوني راحت ترفع خلع عندها سبت، تقول لك لا ده دين ايه، ده راجل ده كرهني في دي. انا مش مصلي اذا كان اللي بيصلوا كلهم كده انا مش يا بنتي. لا سوء اداء وسوء فعل وسوء عمل بشر او نوع من انواع البشر بامر ما يفيش ان السمت اللي بيعمله يبقى مش الصلاه ولا الدين ولا الاسلام. هو غلط، هو مش فاهم، هو لا هو عارف من الدين القواش، يا فرحتي بحفظ حديث ولا بحفظ آية ولا رايح جاي من المسجد، ولا يبان أثر ذلك على جوارحي. الدين معاملة، ما تفتنوش الناس في دينهم أرجوكوا أرجوك. تقول لك إيه ما هو بيصلي وبيقرأ قرآن وبيسب ويضرب ويبهدلني ويعمل، لا غلط لا غلط. تقول لك مالكيش دعوه، مالكيش دعوه، كله نفس، هو يحاسب. خليك انت بالله عليكي معتصمه بالله واثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي دين ربنا. هم اللي بيسيئوا، هم اللي انا ما اعرفش هي فره في الرجاله ولا ايه، يعني ما اعرفش، يعني كل واحده تكلمني من كذا محافظه مختلفه ومن كذا بلد، يعني مش بس مصر، لا ده كذا بلد على مستوى الدنيا كلها، وصلنا لكندا واستراليا نفس ايه ده، هم حاجه بيشربوها ولا ايه؟ اصل هم ما شافوش نموذج، وتم تغييب النموذج القدوه، كان تم تغييب النموذج النبي عليه الصلاه والسلام، كان راجل، هو كان في حد زي النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان في الحرب مغوار يروح يحتموا بالنبي عليه الصلاه والسلام لو حمي الوطيس، يروح في تجاره ولا يروح في معاملات، اللهم بارك على الامانه والصدق، يروح في معامله اب يهش لها ويبش قاعده على رجله ويقول لك نرى البش، نعرف ان السيده فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام جات في الحب، يعني من اتاه حب لعائشة اللهم لا تحاسبني فيما لا أملك، يعني النبي الزوج الراجل القدوة الأب الرسول القائد في إيه إيه إيه في ما ده قدوة هو. يعني هو النبي معمول إيه مش ملك. سبحان الله، هل كنت إلا بشر الرسولة، لا ده ملك بقى، أصل ربنا بعت ملك فإحنا ما نقدرش إيه، بس ده ملاك يعني، لا ده بشر زينا زي ده بشر، ها ومعمول علشان إيه، علشان نقتدي بيه. تيجي تفتن الناس في دينها وتقول لك دي لا الاسلام ملوش دعوه بالكلام ده، يا بنتي انا ديني قلت لك الاسلام رايه ايه، تعالوا بقى اما نشوف الامر العلمي والعقلي. عندي معادلات للتعامل، اربع معادلات للتعامل، اتنين هدم واتنين بناء. اول معادله بصوا كده، نقد جارح ولوم مستمر زائد ايه، زائد تسلط من الزوج يساوي ايه، هيديني ايه، شخصيه متدمره او شخصيه متدمره، يا مدمره لغيرها يا هي متدمره في نفسها. مقارنه سلبيه، تاني معادله، مقارنه سلبيه زائد تحقير هيديني هدم للشخصيه على طول. طب البناء، ها ايه المعدلات اللي بتبني في التعامل؟ احترام زائد مدح يديني ثقه عاليه جدا، ده اسمه دعم نفسي على فكره. المعادلة الثانية للبناء، تجاهل السلوك السلبي، ده اسمه ايه؟ تغافل، زائد التركيز على السلوك الإيجابي يديني ايه؟ يديني تعديل سلوك. تعالوا بقى لما أقول لكم التقدير بيعمل ايه؟ لما أقول لكم الاحترام بيعمل ايه؟ لما أقول لكم بداء الشكر والامتنان، بس مجرد إن أنا أقول لشريك حياتي أنا ممتن لك، أنا شاكر لك الفعل الفلاني، مش هيقول إلا لما يشوف على فكرة، ومش هيشوف طول ما هو في حالة نقد وسلبية ورؤية السلبيات فقط. نخاف على فكره على الفئه دي اللي دايما شايفه نقمه نقمه نقمه، سلبيات سلبيات سلبيات، خاف عليها على فكره انها بتنقم على ربنا سبحانه وتعالى وعلى اقدار ربنا وعلى ما هو له، وكانها بتقول ربنا انا مش راضي على العطاء اللي انت اديتوني علشان كل الدنيا سلبيه ومحدش بيعمل كذا والزوجه عليها وعلى اللي جابوها. لا لا لا، في فرق، خلي بالكم خلي بالكم عشان هنا في نقطة إيه أنا عارفة الدماغ، في فرق بإننا نسعى للإصلاح وإن أنت تسعى لتصليح الخطأ مع زوجتك وتفادي السلبيات وإن أنت تاخد بالأسباب، وبين إن أي أمر بيحصل بين الزوجين يفسر على إنه هم وغم ومصيبة والزوجة مقصرة ونقد نقد نقد وسب فيها ويهنها ويسبها، ده غير شيء غير مقبول ومنهي عنه شرعا. الامر الخطير في الموضوع ده فتنه الناس في دينها زي ما قلت لكم، واعتقاد ان ده من الرجوله، انا راجل اعمل، او من الدين. لا والله لا والله، لا دين ولا رجوله، وتيجي الزوجه تقول لي ده بيصلي ده مش عارفه بيقول ايه، لا لا اصل انا الراجل، لا لا لا، ده مش من حقك على فكره، مش من حقك اهانه زوجتك باي حال من الاحوال، مش من حقك ومرفوض شرعا. تعالوا بقى نشوف ثمار الشكر والامتنان. الناس اللي لسانها حلو، انا ممتن انك عملتي كذا، انا فرحان، شكرا انك عملتي كذا. ناس بتشكر ولا لم يشكر، ناس لا تشكر الله عز وجل. لو اتصل ناس بتشكر مجرد بس انها تتصل. اعرف واحده وموجوده وزوجها يفضلوا يشكروا على ان احنا زرناهم، يعني طب احنا يعني شكرا انكم فكرتوا في، شكرا ان كذا وكتر خيركم والناس لسه بخير وناس وصلتم ايه فاضل لكم قد ايه، فاضل على الطريق لما خلاص طب يلا تصبحوا على خير. ناس تمتني كده حتى الواحد يحس ان هو عمل حاجه، انا ما عملتش حاجه. ناس بتفرح لو انت بس خرجتها بتشكرك ومبسوطه جدا ومقدره ده، ها بعكس الناس بقى اللي مش شايفه حاجه حلوه خالص، ولا شايفه حاجه حلوه ولا شايفه بحاجه بتملي عينيهم، بيدوروا على الحاجه الناقصه والحاجات اللي مش موجوده او اللي ملقاش، يعني بيبقى بيدور على حاجه ما فيش حاجه، هيدور بقى حاجه حصلت من سنين مش عارفه ايه اللي حصل، الدبانه اللي طارت وراحت فين، والشعره اللي مش عارفه كانت فين. نقد نقد نقد لازم، وتقطيم وتعليقات سلبيه فظيعه. وكم انا تعبت على فكره من كتر حتى ما انا بقول، شوفي كم الطاقه السلبيه اللي موجوده. لا وكمان اللي بتقوله ده يقول لك كانه ايه، كانه حق مكتسب بقى خلاص، كان ده فرض وبقى حق مكتسب عندها ولازم هي تعمله، وعمال تحكم على الاعمال وتسفه منها. لا لا، انا عاوز اقول لكم ان الناس اللي بتلوم بصفه مستمره والناس اللي بتعمل نقد بصفه مستمره بيهدم على فكره، والله ما بيصلحش. هي الزوجه اللي هتيجي تنتقدها وتقول لها وتلومها وكذا هتصلح؟ مش هتعمل، لا لا لا مش هتعمل الصح. الشخصيه مين اللي تخليني اعمل؟ الشخصيه المجامله، صاحبه التقدير. احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت في كلام طيب يعني يقول لك ايه اطيب الكلام، مش ثمار الطيبه لا ده اطيب الكلام. الشخصيه الجميله اللي دايما شايفه، خليكم بصوا الشخصيه السهله، ها السهله في التعامل، هينه اللينه، مش اللي انا عامله مصيبه لما هيشوفني هيعمل كذا، ولما هقابل فلان هيعمل كذا، ولما هقابل علانه، شخصيه صعبه، ويبقى دايما لا عين الذبابه، دايما شايفه القذورات وشايفه السلبيات. القاعده الاجتماعيه بتقول يا جماعه احفظوا معايا عشان القاعده دي مهمه جدا، بتقول ان الناس لما تشعر بتحسن بتعمل وتؤدي افضل. When you feel better when you then you do better، لما انت بتعمل وبتحس بشعور كويس انت هتأدي كويس. دي مهارة، وانا دايما بقول ادام مهارة يبقى مهارة التقدير والاحترام يبقى سهل اكتسابها. المهارة سهل جدا اتعلمها، وقول الكلمة الطيبة للغير مهارة، والمهارة زي ما قلت لكم بتتعلم وبتكتسب بسهولة وسهل ان انا اتدرب عليها. لو قررنا ان احنا نبقى ناس محترمين، نحترم نفسنا الاول ونحترم غيرنا. البيت اللي بتهان فيه المرأة بيت خرب، البيت اللي بتهان فيه المرأة لا فيه تربية ولا فيه إنجاز ولا بيخرج منه إلا أشباه الرجال وبنات عديمة الثقة في نفسها، أي حد يضربها ولا أي حد يقول لها بحبك تروح، فقد حنان وفقد ثقة. الدين معاملة يا جماعة قبل ما يكون حفظ أحاديث بدون عمل، لا لازم يبان على الجوارح. عشان كده بقولك ما تزعليش ورفضي اي اهانه يا بنتي، والدين اللي انت بتقولي عليه لا ده الدين، لا والله الدين ما اهانك، لا اهانك ولا صغرك ولا حقرك ولا الكلام ده خالص. الدين عطاكي حق انك انت حتى اقول لك حق التطليق مع التعزير. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل البيوت كلها صالحه والبيت كلها منوره، وان الناس تعرف اللي لها واللي عليها، ونرفض الاهانه. خلوها كده بدايه كده، نرفض ممنوع. والبنت كانت جايه لي بنت لسه عروسه البنت ديت كانت لسه عروسة زوجة جديدة يعني ومحترمة جدا، وابوها وامها ناس راقية جدا، وجت بتتصل بحاجة عجيبة جدا، زوجها متفق معاها انها تخرج، وبعدين الخروجة صاحبتها اخروها، فخلصت قعدت في البيت لحد ما كذا وبعدين خرجت. جه ما لقاهاش، قالت له عشان ده كذا وده قريبتي وده المفروض ان انا يعني دي مجامله للقرايب، المفروض ان انا بهدلها ولا اروحي لابوكي. قالت لا اعمل ايه، اسيب البيت ولا كذا ولا صالح؟ قلت لها روحي لابوكي، لازم يتعلم ازاي انت ما غلطتيش، ده انت مستاذناه وما قلتيش حاجه، لكن كون انه يشتم ويبهدل ويسب وكذا ويلا روح، لا تروحي وابوك اللي يوقفه ويعرفه ازاي يتعامل، وازاي يا ابني تاخد قرار، وازاي وامتى تقول لزوجتك امشي من البيت، ده بلا يخرجنا، ولا حتى لو جابوا فاحشه مبينه عضو في البيت لحد ما يتبينوا. اما حاجه عجيبه جدا، الناس ماشيه بالمشقلب على فكره، الناس ماشيه بالمشقلب، والكلام ده ما ينفعش. عشان كده البيوت بتتهد. ادعو الله سبحانه وتعالى كل واحد يعرف دوره، وكل واحد يطلع الكلام الطيب ويطلع ويبطل اهانات. عيب لما تهين، كان زمان يقول لك عيب ما تكلم واحده ست بالشكل ده، راح فين الكلام ده، راح فين؟ ده احنا قلنا شرع، وده احنا قلنا عقل وعلم، وده احنا قلنا عرف. ادعو الله سبحانه وتعالى بصلاح البيوت، اللهم امين. فصل قصير ونرجع بسرعه ناخد اتصالاتكم واسئله الله، فصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. أحمد نادر بيقول، شعبان بيقول، بعد إذنك يا دكتورة ادعي لطفل اسمه مازن، ربنا يشفيه وعافيه، ربنا يشفيك يا مازن شفاء لا يغادر سقما. قولوا أمين، كل بيتفرج ال 1200 دول يقولوا أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الشافي أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل، اللهم أمين. أم محمد بتقول، للأسف أغلب الرجال هيك إلا من رحم ربي، اللهم اجعلهم كلهم المرحومين، قولي أمين، ارحمهم في الدنيا والآخرة. عندنا سؤال تاني من يمنى أشرب، بتقول دكتورة أرجوكي، أختي متجوزة من 10 سنين، ربنا ما أردش الحمل، مع العلم ما فيش مشكلة من عندها ولا من جوزها، هو بيشتغل في مدينة ساحلية وبيجي لها كل فترة، اكتشفت فجأة أنه عنده ابنه متجوز من 6 سنين، طلبت الطلاق وزوجها رافض جدا، بيحبها ما يقدرش يعيش من غيرها، لكن نفسه يبقى اب، لكن هي ذنبها ايه كمان، نفسها تبقى ام. طيب بصي يا يمنى اشرف، بصي حبيبتي، دي اقدار تمام، وامر الفطره يعني ما نقدرش نجابه، انا عايز يسمع كلمه بابا، عايز كذا يعني، والزواج الثاني ادم فيه امر كان مانع للامر، هي ما فيش لا سبب من عنده ولا من عندها، وربنا اراد ذلك. انا يعني انصحها كالاتي، لو هو زوج محب وبيعاملها كويس والكلام ده، وهي ما عندهاش مش قادره تستحمل حاجه زي كده، نفسيتها جابتها انها تقبل شيء زي ده، اهلا وسهلا. نفسيتها ما جاتش، ما فيش حد لا استشاري ولا يحق له ولا شيخ ولا فتوى ولا الكلام ده يقولها لا لازم تقعدي لا لا لا لا خالص، ولا الدين حتى بيقول لك كده، خد اعملي فوق طاقتك وموتي واكتئبي، لا هي عايزه تنفصل وتشوف حالها مع حد تاني وتتزوج، ويمكن ربنا يرزقها. حالات كثيره جدا جدا، كان هو الزوج اللي بيخلي هي وهو، لا هو فيها عيب ولا فيها عيب، وكانوا مع بعض ما بيخلفوش، هو اتجوز خلف وهي اتجوزت خلفت، هي حبت تخوض التجربه دي وشايفه لا انا كده تستخير، ولقيت نفسها مقبله على الامر ده خلاص، لكن هي حابه زوجها وشايفه ان الدنيا دي وعايشه معاه مثلا حياه كويسه، او يجيبها بقى في المكان اللي هو فيه ويجي ويعدل ما بينهم بقيه الايام والكلام ده، مش كل فتره بقى يجي لها، لا يعني يبقى في عدل فعلا في الايام والكلام ده خلاص، لكن لقيت نفسها مش قادره تتوكل على الله وتستخير، والانفصال ما في الكلام ده مشروع يعني، لكن هو ما اخطاش يعني، هو ما اخطاش ان هو عمل كذا، لا بالعكس ده استجابه للفطره. ناخد اول اتصال. ها معنا فاطمة من القاهرة، السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام يا دكتورة. كنت عاوزة استشير حضرتك في حاجة، بس معلش الموضوع هيطول شوية بعد إذنك، تسمحي؟ ماشي اتفضلي، من تحت أمرك. ماشي، هو الموضوع واقف على الطلاق، هي يعني واحدة قريبة ليا جدا وبتسمع حضرتك حاليا. تمام. هي تزوجت مرتين. تمام. الزواجة الأولى يعني أنجبت بنت دلوقتي عندها 16 سنة أو 17 سنة. ويعتبر يعني يعتبر ما تزوجتش في الاول يعني عموما. ماشي، ده الزواج يعني الاولى، يعني ايه ما تزوجتش وجابت بنت؟ ما تزوجت يعني ما ادهاش حقوقها الشرعيه كلها، وكان بيهنها وكان بيعملها معامله سيئه. تمام، وتم الطلاق. تمام تم الطلاق من 15 سنة وما بيسألش على بنته لحد الآن، دي الزواج الأول. تمام. أما الزواج الثانية هو كويس إلى حد ما، يعني يعرف ربنا كويس وملتزم، لكن عنده مشكلة إن هو بخيل في البيت ومسرف على الناس، يعني ممكن يدي الفقراء كتير ويعني كريم جدا مع الناس بره. ماشي، لكن هو بيقول لها إنك أنت طالما شغالة يبقى تصرفي. برضه كان عاوز يطلعها عمرة، فقال لها انت لازم انت تطلعي بفلوسك، انت طالما انت شغاله مش ملزوم مني اطلعك. وكان بيديها مثلا 300 جنيه في الشهر مصاريف البيت. المهم هو دلوقتي يعني ايه، عشان هي بطلت تصرف شويه عشان خاطر بنتها، هي دلوقتي في ثالثه ثانوي، فبدا حاسس ان هي قلت المصاريف، فبدا يبتعد عنها، يعني مثلا ينيم طفل صغير جنبيه وينيمها هي في اوضه ثانيه اسبوع كامل مثلا ما فيهاش مشكله بالنسبه له. فهي رفضت الموضوع وطلبت الطلاق، وهو حب برضه يطلق بس مش عاوز يديها حقها برضه، يعني القايمه. طب عايزه بس اسالك يا فاطمه، هو دلوقتي عمر زواجها الثاني، من الزواج الثاني كام سنه؟ سنه. في اولاد او حمل او كده؟ لا لا ثواني يا دكتوره، ما بين الاولى والزواج الاول والثاني 15 سنه. عمر الزواج الثاني سنه. في اولاد، في حمل، في كذا؟ لا هو اصلا ما بينجبش. يعني وهي بس اللي على ذمته، هي بس اللي على ذمته. أيوة. مع معهوش زوجه تانية. هو كان متزوج اربعه او ثلاثه قبل كده، طلقهم برضه بالنسبه برضه للماديات اعتقد. طيب تمام. اسمعيني يا فاطمه، ادعو الله سبحانه وتعالى يجري على لساننا الحق، اللهم امين. بصي يا بنتي، الزواج والقوامه للزوج بايه؟ الرجال دول هم ليه قوامين؟ بما انفقوا. بما انفقوا ده حق شرعي للمراه. تعالى اما اقول لكم، على اقول لكم الكلام اللي يزعل بقى، عشان تبقى الحلقه كلها النهارده مزعلين الرجال. تعالى اما اقول لكم حق المراه في الانفاق عامل ازاي. ان لازم يكسوها، ده راي جميع العلماء، حتى المالكيه، اسمعوا، وحتى يعني تلامذة المالكيه في منهم اعترض حتى على راي، يعني مش كلهم بيقولوا نفس الراي، لكن كل الفقهاء. بصي، يكسوها، عارفه الكسو يعني لو جاب لها قماش مش متخيط ده مش صح، لازم يجيب لها متخيط. إيه، عايز يتصبغ، عايز يتقص، لا يجيب ويعمل ويصرف، يعني شوف الكسوة والأكل والمطعم ذات نفسه، خدمتها مش عليه إلا إذا كان يقتدر وكذا وكذا، ومراعاة الظروف المالية، وخدمتها له فضل، والكلام كتير جدا جدا متفنط في الكلام ده. شوف الدرجة إيه. فبما أنفق، فأنت ضيعت ركن أساسي ليه من أساسيات، ده من واجباتك كزوج، موضوع الإنفاق. يعني إيه 300 جنيه؟ يعني مش عايز 300 جنيه دلوقتي وهي بتكمل بقية الفلوس من معاها يعني؟ طيب خلاص عندها بنت في ثانوية عامة وابتدت تقلل، فانت خلاص تعاقبها انك تحرمها من الفراش وكذا؟ ده مش راجل، والله العظيم ما هو راجل. يعني الراجل اللي بيقول انا عندي حاجتين اكفيهم للمرأة، اكلها وشربها ومتعتها. وان ما كانش الامر دوت كده مع السلامه، وانتوا فاكرين ان الزوجه الامر ده بالنسبه لها لا خلاص ده حاجه سنويه والراجل بس، وانا عاقبها وانا اذيها وانا اعملها بحاجه زي كده، هتكرهك والف سلام. لا بتنفق ولا انت شايفاك راجل ولا مكفيني لا جسديا ولا معنويا ولا جنسيا ولا الكلام ده، الف سلام الف سلام. بص يا بنتي، البخيل، واحنا قلنا يعني احنا بنقول دايما البخيل، وقلنا ان البخل انواع، في واحد بيبقى بخيل على نفسه وعلى الاخرين، في واحد يبقى لا بخيل على الاخرين دقة لكن على نفسه منجه نفسه وبتاعه كده حتى دون عياله. ونعرف كتير من الرجاله اللي كان يصرف على نفسه ومنجه نفسه ويعمل وعياله بيشحته ويبقى مليونير، والله وشفتها بعينيا، مليونير وعنده بدل العماره 3 و4 ومشي عياله بصنادل مقطوعه في الشتاء في الطين، يعني حاجه عجيبه جدا جدا. وفي اللي بيبقى زي ما انت قلتي ان بيبقى الحاله لا ده ممكن يتصدق ويعمل والكلام ده، يمكن يلاقي الامتنان في عيون الاخرين، استغفر الله اعلم بحال قلبه، نسال الله له الصلاح والهدايه، ولا يصرف على المفروض يصرف عليها. انت كزوج مطالب، ما بقولكش اصرف على بنتها، لكن انت مطالب انك تصرف عليها ماكلها ومشربها وفواترها والكلام ده. هي تساعد بجزء من مرتبها في البيت، ده شيء. وما فيش زوجه على فكره بتبقى يعني بتتزوج علشان تمنع وتعمل ناس السوام، لا بالعكس، البيت لو محتاج هي بتعمل على فكره من نفسها. فالموضوع ده يا جماعه صعب، ده جزء. إيه تعمل ايه؟ تكمل ولا الكلام ده؟ هي والله اسمعي، ولو هي بتسمعني، بصي يا بنت الحلال، لو انت عادي نفسيتك جايبه عادي بقى، ما يصرفش هو اسمه ضل راجل ولا ضر الحيقه وكلام الناس كذا وكذا، لا طب ما انت قعدتي 15 سنه ودي نصيحتي، ما انت قعدتي 15 سنه ضل راجل وربيتي وعملتي. بيذلك ويكسرك في نقطه الفراش ولا يكذلك ويكسرك في نقطه البتاع؟ الف سلامه يا باشا، راجل انا قلت لك اهو. لكن لا عادي انا متقبله جدا ومفيش مشاكل، يلا وما عنديش مشكله والدنيا ماشيه وخلاص. خلاص انت حر، انت حر. لكن رايي انا الشخصي لا، لا البخيل ولا الضراب، لا البخيل ولا الضراب ولا اللي عامل نفسه راجل وهو يعني ما اقول ايه، بس مش عايز اقول على الشاشات الكلام ده، يعني تكسرها بحاجه خاصه بيها وباحتياج شخصي وباحتياج جسدي ليها، ده كلام يا جماعه؟ هي وصلنا لكده؟ ليه الحلقه النهارده مش ظريفه كده؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب، واستخيري يا بنتي، واستخيري قبل ما تاخدي اي خطوه شوفي نفسيتك جايبه لايه. كلا الامر ده مباح وده مباح، ادعو الله سبحانه وتعالى يعوضك خير انت وبنتك، اللهم امين. أم حسن، السلام عليكم يا أم حسن أبو علي، السلام عليكم من القاهرة. ها معنا اتصال ولا ناخد أسئلة من العظيمة اللي معانا؟ فقدنا اتصال. طيب يلا، مين؟ زينب من بني سويف. السلام عليكم يا زينب. عليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. أنا أول دكتورة، أول حاجة أنا بعيدة عن ربنا كتير جدا. أنت بعيدة عن إيه؟ أول شيء عن ربنا بعيدة أوي. بعيدة عن ربنا؟ جدا جدا. ليه يا زي؟ مش بكذب. بسرق. الله. أنت بنت ولا متزوجة يا زي؟ أنا متزوجة ابن عمي، أهلي مجوزيني غصب عني ومعايا ولد. عمر زواجك كام سنة؟ اتزوجت انا عندي 19. ورفضت الجواز كتير قوي من جوزي ان هو ابن عمي، فلازم الاهل انهم يجوزوا لي. تمام. انت بقى بتقولي ما بتصليش وعندي ولد، وبتسرقي منين؟ ما بتصليش وبتسرقي، بتسرقي منين؟ من زوجك ولا من الناس؟ من بره، ومن زوجي ما بيدينيش مصري، بيقول لي عوزتي اي حاجه خديها من امي، خدها من ابويا. وابوه بخيل، ما بي مش بخيل، بيقول كل يشربوا في البيت يعني. افرض انا عايزه حاجه من لازماني ما بقدر اجيبها لنفسي. بس ومعايا طفل وتعبانه في حياتي كتير قوي، تعبانه وببكي، ببكي بكاء جامد وحاسه بالندم ده. وبقالي 3 سنين مع الانسان اللي انا متجوزاه ده، بيضربني ومعامله مش كويسه معايا برضه لان هو ابن عمي. فانا مش قادره اتقبله. ومعايا ولد الله اكبر عليه، فمش عارفه اعمل ايه في حياتي، واروح اشكي له ولا امي. امي تقول لي يا بنتي عادي استحملي، ده ابن عمك. وبرضه متغصبين ان انا اكمل في الحياه دي، بس انا مش قادره يا دكتوره جدا، مش قادره. انت متعلمه يا زينب؟ ايوه معايا دبلوم تجاره. طيب اسمعيني، اسمعيني، ادعو الله سبحانه وتعالى يجري على لساننا الحق. اسمعيني يا زينب، اولا يعني مكالمتك قهرت قلبي، هقعد اعيط دلوقتي وادعو الله سبحانه وتعالى ان اكمل بدون عياط. بعيده عن ربنا، بعيده عنه كل حاجه، اللي بعيد عن ربنا كده. بس انا عندي دايما في اللي بيعرف يوصف حالته وحاله قلبه الايمانيه بيبقى خير. انا بقول في نقطه خير، في نقطه ايجابيه في الموضوع. ايه هي؟ انه شاف نفسه مقصر. في ناس مش شايفه عادي، بتعمل المعصيه عادي ودبشات وجلنفات واي حاجه وعادي، عادي، مش ما عندهمش الحس ان قلبي واجعني وندمان. الجمله دي خير، يبقى لسه في حته في قلبك جميله. ها بعيدة عن ربنا وما بصليش وبسرق. هكلمك على السرقة، بس خليني أكلمك عن الصلاة. الصلاة بتنهي عن الفحشاء والمنكر يا بنتي. الصلاة بتمنعك عن أي حاجة ربنا لا يرضاها. اللي بيصلي يعني أنا بحب ربنا، اللي بيصلي يعني أنا محتاجك يا رب، اللي بيصلي يعني أنا رب حاسس إن أنا عبد وأنت الرب وأنت اللي في إيدك كل حاجة. قولي لربنا كده، الزمي نفسك بس، انا عايزاكي تعملي حاجه وبعد كده الباقي كله هيتحل. الزمي نفسك بالصلاه يا زينب. كل لما يجي ميعاد اذان الصلاه سيب اللي في ايدك وقومي صلي. ما انا عاصيه، ما انا ما صليتش قبل كده، ما انا ضيعت، مش صلي صلي. ساعه ما جه وقلبك يحس قومي صلي. ما انا لسه اصل انا سارقه كذا وعامله مش لا صلي صلي. هينهاكي، هينهاكي يا بنتي، هينهاكي والله. كان قاطع طريق، قاطع طريق ومعدى عليه قافله، سمع الايه اللي بتقول وفي السماء رزقكم، بطل سرقه أدم في السماء رزقي خلاص. فورب السماء والأرض، راح السنة اللي بعدها جاب القافلة تاني تقول لهم قولوا الآية اللي بعدها فورب السماء، بقى يبكي يقول إيه اللي يخلي ربنا يحلف، والله إحنا مصدقين من غير ما يحلف. فورب ما حمله على الحلف ومات من كتر شهقة قلبه لبس إن هو استمح على حاجة زي كده. اللي دخل على ربع العدويه وهي بتصلي وعايز تسرق، قالت له ما هو ما فيش في البيت حاجه عشان يسرق. قالت له هلا ادعوك لخير من ذلك. وقام جاي يتوضى وصلي ركعتين، ان الصلاه تنهى خلاص، فانا عايزاك تصلي، صلي قلبك هيرتاح، صلي ربنا هيحللي كل مشاكلك. رحنا بها يا بلال مش بس الراحة القلبية، لا كمان والراحة اللي في الدنيا. يعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل سؤالك في حلقتنا النهاردة بداية زي ما ديكي بتسمعي هوت، أن ربنا يشرح قلبك للصلاة. أنا محتاجة لك، مش هلا سمير اللي هتتصل، ولا بيوت، ولا أي برنامج، ولا أمك اللي قالت لك اصبري، ما فيش حد هينصفك، ولا حد هيقول بس أنا هدعي لك، ولا حد يعمل، هو ربنا، روحي له. ما هو انا عايزه ارفع ايدي كده اقول له نجيني من العيشه اللي فيها البخل، ونجيني من الزوج اللي بيضرب، ونجيني من الحاله النفسيه اللي انا فيها وانا عايزه كذا، وانا ما بقدلوش على الاقل الصلاه. يعني ارفع كده ازاي عيني تستحي ابص للسماء، اتكسف كده ابص ربنا واطلب كذا، بقى قلبي مش قادره ادي على الاقل، على الاقل الحاجه اللي ربنا قايل لنا عليها. اول حاجه الصلاه، بيننا وبين الكفار الصلاه. صلي يا زينب، صلي صلي صلي صلي صلي، ربنا يجعلك من مقيم الصلاة، اللهم أمين. موضوع السرقة لو هي حقوق العباد ولسه موجودين، يتستسمحيهم، يتدعي بالمغفرة، وتدعي وتقول الرب لئن رزقني لأرد لهم الأمر ده، وتنتهي عن الأمر ده يا بنتي. لأن طبعا يعني الموضوع وخصوصا السرقات دي حقوق وأمانات، والكارثة مش في كده، الكارثة في الأمانات والحاجات ده، بالأمانات اللي بتضيع، يعني ده بس الأمانات، فما بالك اللي سرق بدون علم صاحبه ولا يعرف. مجرد الأمانة كده بير اسمه، بير الأمانات يوم القيامة، تنزل يوم القيامة تدور على الحاجة اللي إيه اللي ضيعتها وتحطها في بقها وتطلع، كل ده نار. ما هو بير مش فاضي، يعني مش هوا بس كده ونطق، لا مخطر، لا لا لا، ده بير مريان نار، ويطلع لحد ما يطلع خلاص هيديه لصاحبه يقع من بقه وينزل يجيبه، ده عذابه اليوم القيامة إلى أبد الآبدين. أدعو الله سبحانه وتعالى العفو يخلصك من الأمر ده وقراره في إيدك. والله أنا أعرف ناس كانوا بيسرقوا بيشربوا خمر، وكانوا بيتاجروا في المخدرات، شوفي كل المساوئ، وقتلين نفس، يعني واحدة منهم حملت سفاح وقتلت الجنين اللي كان في بطنها، شوفي كل الموبقات، وأنا بقول لك كده بس عشان ما تيأسيش، وتابت إلى الله والله وحسنت توبتها، وأعلم عنها أن هي تحمل جزء من القرآن حاليا، وصالحة وحسن إسلامها وحسن توبتها، عاد الله سبحانه وتعالى بيقبل، الله سبحانه وتعالى. وكانت يعني تسعى أن تودي حقوق، اللي خلانا نعرف أن هي اللي كانت بتاخد الحاجة بقت بعد ما ربنا رزقها بقت تروح تودي الحقوق اللي كانت بتسرق، وموجودة، وهي لو بتشوفني سمعاني وعارف. ما تيأسيش، ربنا بيغفر كل حاجة، بس توبي توبي، تعالي بعد ما تسمعيني ومتوضي وصلي ركعتين، قولي انا توبت لك يا رب، يا رب يمكن قلبي مش جايبني قوي بس انت توب عليا الاول يا رب عشان انا اتوب. التوبه من الله اول، تاب عليا ملي يتوب، يا رب توبه صادقه نصوح مش هرجع تاني، انا خلاص يا رب اخر مره، والله ما هعمل كده تاني يا رب، وسامحني وهصلي وهبقى كويسه وصالحه. ها ده انا بصوتك وتقولي انا بعيد عن ربنا كان قلبي هينخلع، بس تقولي بس بعيد عن ربنا، ما تبعدوش عن ربنا يا جماعه، ما لناش غير ربنا على فكره، والنساء على فكره مالكيش، بصي ممكن الراجل يروح يتحامي في قوته ولا في كذا وكذا، اما انت مالكيش الا الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني موضوع كره الزوج والكلام ده، يعني شوفي هو كاره، هو هل مثلا مش بيعاملك كويس، هل مثلا في طب حنون على ابنه ممكن تستحمله ونعلمه ازاي يتعامل معاكي، هل في مثلا وسيله لاصلاح مثلا حد يكلمه ازاي مثلا يكلمك وازاي يتعامل معاكي وازاي يوفي بحقوقك كزوجه من نفقه وكذا وكذا، لما تتكلمي وتقعدي معايا ابن الحلال انا محتاج واحد اتنين ثلاثه في البيت، مثلا ابوك بيصرف وده وكذا، بس انا محتاج انك تسيب على الاقل كذا من المبالغ من المال، ها وكويس وبيجي منه ولا لا، الرفض التام، الرفض التام دوت بتستخيري. يعني الصحابه راحت للنبي عليه السلام قالت له ولكني اكره ان اعود للكفر وانا في الاسلام، تردين علي حديقات ارد علي حديقات، وكان امر الخلع هنا. لكن قبل ما نعمل الخطوات دي شوفي، ما هو انت بعيده عن ربنا يا زينب عشان كده مش عارفه تاخدي قرار، قربي من ربنا يا بنتي وصلي وادعي ربنا، وربنا يبصرك، قولي يا رب بصرني انا ما اعرفش مش عارفه حاجه، يا رب بصرني يا رب بالخير وبصرني بالحق، ممكن طيب ممكن يصلح حاله يمكن كذا، ده الجزء. لكن انا اللي يهمني صراحه من مكالمتك انك انت تصلي، تتصلي تاني وتقولي ان انا بقيت مواظب على الصلاه، اللهم امين يا رب، انت وكل ما بيصليش اللهم امين، اللهم امين يا رب، ده الله له لنا ولكم بصلاح الحال. ناخد اتصال ولا سؤال من اللي معانا. معنا ام رؤى، السلام عليكم يا ام رؤى من كفر الشيخ. سلام عليكم. معنا الاتصال ولا طار؟ طيب انا مش سامعه، فقدنا. تمام، تعال ناخد من اللي معانا. السلام عليكم يا دكتوره، اتواصل مع البرنامج ازاي؟ ادي الحمد لله خدنا سؤالك اهو، اعتبريني زي بنتك ورد عليا. والله رديت عليك اهو، انا دورت في سكك كتير ومش لاقي حل، يا ريت تشوفي رسالتي. شفت رسالتك، انا زي بنتك. حاضر والله، انا بقالي اكتر من 10 سنين وحيده وماليش صحاب ولا حبايب، وكل اللي بتعرف عليا بينفر مني، ودورت كتير على الاسباب ما لقيتش سبب مقنع لده. انا بكون لطيفه وبخدمهم ومش بتاخر عليهم، لكن هم بيشوفوني متكبره وصعبه في التعامل. طبعا هنتكلم النقطه دي. ما اعرفش ايه السبب، وكل العرسان بتنفر مري بدون سبب. برضو العرسان، وانا فقدت القدره على الضحك من القلب، فقدت شغف في الحياه، امر طبيعي. طيب بص عليا السؤال، الرقم من مصر. بص يا حبيبتي، اولا وحيده وماليش صحاب وحبايب، وقالوا عليكي ايه؟ بص يا بنتي، دايما دايما احنا بنبقى شايفين نفسنا بنقضي الاحسن، لكن ممكن يكون تشويحه ايد، ضربت، مش عارفه ايه كلمه بقولها. قال لها طب ما انا بقول صدق والله، وكنت بهزر بس بقول لها كده. يعني مثلا حد عايز يقول لحد، مثلا واحدة عايزة تقول لصاحبتها مثلا محتاجة تخسي شوية مثلا، تعرفين النقطة دي عند الحريم مش تمام خالص، حد يقول الكلام ده، هو ايه ده انت بتلغي، ايه ده ياخد خلصت رغيفين يا شيخه، ايه ده انت لغطتي الدنيا يا شيخه، روحي جيم كده واعملي مع نفسك مش عارفه ايه يا اختي. ده بقول لها لمصلحتها، هي زعلت ليه؟ قالت اتقمصت وقالت ما عرفتش ايه وزعلت. لا ما هم انتوا ما تدبوش الدبش، يعني الدبش، ومحدش يقول للبنات كده ولا حد يقول انت ازاي الكلام ده. لكن ما شاء الله ما شاء الله، الله، لا جسمك حلو كده، بس لو كان مثلا كيرف شويه في الحته بقى كده. على فكره بسمع مش عارفه عن ايه، في طريقه لعرض الامر، في طريقه لفت الانتباه، في طريقه لالقاء النصيحه والكلام ده، مش النصيحة سواخ ودبش وزلط عمال يتحدف عن الناس ويقولك ما أنا بنصحهم. لا عادي، فأنا ما شوفش إيه اللي كده، لكن رحم الله امرئ أهدى إلي يوم الهنا ويوم المنى. يوم لما حد من صحابي ولا صحباتي يقولك إيه، والله أنت عندك مشكلة في الحاجة الفلانية، والله أنت عندك مشكلة في الكلام، لا والله وطي صوتكوا شوية، لا مش عارفة أتكلمه بإيه شوية، أهدى أهدى إلي عيوبي. هو ده الصح، هو ده المفروض إن إحنا نفهمه. فأنت ما تجيش تشوف، هم قالوا متكبرة وصعبة في التعامل، ستيف مثلا في التعامل أنا كده، هي لازم مش عارفة إيه وتعملوا إيه، وجامدة كده وصلبة، ولا يعني في ناس كده تحس انها دبش، تيجي واحده كبيره، ناس بنات صغيرين قاعدين، واحده كبيره في السن جاي وهم قاعدين عادي وحاطين رجل على رجل، ما فيش مشاكل ولا الكلام ده، ما امر طبيعي. يعني لازم في ذوقيات في التعامل، في حاجه اسمها مهارات اجتماعيه، والمهارات سهل ان احنا نكتسبها على فكره. فن الذوق والادب والذوق وسلوك الروح، اللي هو الذوق سلوك الروح دوت عليه رحمه الله الشيخ عباس. يعني الفكره ان احنا نتعلم ازاي الكلام، ازاي لما اجي اقول حاجه يا اخي عليك، ايه ده القرف اللي انت جايبه يا اختي، كتر خيرها انها جابتك وعملتك. يعني في كلمات بتتقال دبش، وفي كلمات بتتقال رقه، نتعلم. ده جزء. المتكبره ليه ما بترضاش تقول لك لا اصل انا ما بقدرش اقعد على الارض علشان ما اعرفش ايه؟ قولي لهم كده، قولي لهم انا بقعد على الارض ركبي بتوجعني، ها مش لا وانت ايه انت متكبره، انت لازم مش عارفه تعملي وانت عامله نفسك، فينفروا. فالجملتين اللي انت قلتيهم دول، ده تقييم، ده التقييمات. واحده مش هقول لها هو انتوا ليه بتبعدوا، انا عملت، ما تقولي لي، قولي لي مثلا فعلا انا مش شايفه، وفعلا لو انت صاحبه وصديقه فعلا قولي لي العيوب وانا كذا، واكتبي يا بنتي واكتبي وشوفي، وهاتي اقفي قدام المرايه. دايما ننصح على فكره بالكلام ده، اقفي قدام المرايه واتكلمي وعيدي الموقف. انا بقول بتاعي اختي شفتي نفسي عامله ازاي، وانا بكلم الناس كده هو انا مش عارفه وشي بقى عامل ازاي، وانا ببقى صعب قوي حتى ال111 كده، هو انا بشوح بايدك. شوفوا نفسكم بتبقوا ازاي، وعيدي تقليد الامر بس باسلوب هاي. ده جزء. مفيش عرسان، ده احنا ندعي بدعاء سيدنا موسى، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يبقى احط تقييم نفسي، وبحط العيوب اللي محتاجه تتصلح، وبدعي الله سبحانه وتعالى. والزواج ده رزق، وان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه. فاللي عايز زواج واللي عايز زوجه واللي عايزه زوج، بتدعي ربنا سبحانه وتعالى بالطاعات مش بالمعاصي ومش بالذنوب. بذنب يصيب يبقى استغفر الله يا رب على ذنوب، وبدعي دعاء سيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآية اللي بعديها فجاءته على طول، فاق السرعة، يعني هيجي العريس طاير فريرة بالطيارة. الله سبحانه وتعالى يا رب يزوج كل بنات المسلمين، اللهم أمين. معنا اتصال ولا نكمل بقية الأسئلة؟ الله الله، ممتاز جدا. السلام، أنا مش سامعة الحمد لله. علي، ماشي يا أستاذ علي. السلام عليكم يا علي من القاهرة، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، انا علي، انا متجوز، يعني انا اتجوزت ومعايا بنوته، تمام، ومراتي على طول طفشان، على طول هربانه عند اهلها، واهلها مطوعينها. طب انت كلمتها قلت لها مثلا نحدد وقت للزيارات الاهل ومن الساعه كذا للساعه كذا ولا ما؟ لا لا لا ده هي يعني هي مش انا عايش يعني على طول عند هربان في بتخرج بدون اذني. لا طب ده كلام. طيب ما سالتهاش ليه هي بعيد وليه بتمشي وليه كذا ليه مش بتقعد في البيت ليه مثلا بتلتزم بكلامك في البيت حاجه مضايقاها مثلا ولا كارهه البيت ولا ايه؟ هي تقول انا مش مرتاحه. تقول انا مش مرتاحه. طب ايه اللي مش مريحك؟ مفيش حاجه مفيش سبب معين. واتفقتوا اخر اتفاق بينكم ايه بقى؟ قعدت معاها وكلمتها كان رد فعلها ونتيجه قعدنا اتفقنا ان هي ترجع البيت ونعيش زي اي زوج وزوجه. انا يعني وجعلنا بينكم موده ورحمه. انا ما فيش ولا اهانه يعني انا بطبيعتي طيب. فهي واخده الطيبه اللي هي كان سلاح ذو حد يعني. في ايه؟ طيب انا هرد على الجزء اللي انت قلته. طيب خديني بس دقيقتين يا عم المخرج. خليني ارد عليك يا استاذ علي في كده. اولا الزوجه في بيت زوجها له حق الطاعه كامله. ما فيش حد من جمهور العلماء عشان كده ما فيهاش ايه ما فيش اجتهاد في الامر ده. طاعته طاعه واجبه طاعه واجبه وواجب على الزوجه انها تطيع زوجها. منها ان ما تخرجش من بيته الا باذنه الا بحق اذن مفتوح. والله احنا نازله السوبر ماركت نازله كذا نازله كذا فده يعني تجاوز. لكن ما تطلعش من باب البيت الا باذنه وما تدخلش حد بيته هو كاره له الا باذنه. ده امر ما فيهوش جدال وما فيهوش اجتهاد لانه ما فيهوش خلاف. موضوع بقى ان هي لا اصل انا متضايقه من البيت اصل انا من كذا اصل انا من كذا. عندك بنت وزوجك قال لك حددي وقت يا بنتي حددي وقت انت مش قادره تستغني عن اهلك. وعاده البنت بتبقى في الفتره الاولانيه تقعد تعيط انا عايزه سريري انا عايزه اروح عند امي انا مش عارف الفتره نراعي الحته دي بس بيبقى بوقت من الساعه كذا للساعه كذا اليوم الفلاني ومثلا اهلي من الساعه كذا للساعه كذا في اليوم الفلاني. خلاف كده انت في بيتك ومش هتتعودي ولا هتحسي براحه في بيتك الا لما تقعدي فيه على فكره وتهندمي وتغيري ومش عارفه تعملي ديكوريشن جديد ومش عارفه تعملي ايه جديد وتعلمي تشوفي العرايس بيعملوا ايه والبنات بيعملوا ايه الجداد دول وتعلمي بيخلوا البيت تحفه جدا جدا. لكن كون انك انت مش سامعه الكلام هتنشزي يعني ها وكون انك انت الراجل اتفق معاكي وتيجي وتعالي وتقعدي زي الناس وترفضي ده مش صح وكده تعتبري في حكم نازل لو انت ما عرفتيش لو انت ما نفذتيش الكلام اللي هو قاله. وطاعته يا بنتي طاعه واجعه طاعه واجبه. ارجوك اديني نفس وني طب ثانيتين. طيب انا نفسي بس ان كل بنت تفهم النقطه دي. ما ينفعش اهلك على عيننا وعلى راسنا والراجل مش مانع انك تروحي بس حددي وقت. الامر الاخير اللي انا عايزه انبه عليه لكل بنت ارجوكي اعرفي ما ليكي من واجب من حقوق وعليكي من واجبات. لكنك تطلعي وتقهري الراجل وتقولي لا كذا مش صح. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا علي ولزوجتك بصلاح الحال اللهم امين. وقت حلقتنا انتهى للاسف. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يجزيكم خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات